لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة في الكتاب على الجلد كده من الخلف كتب بقى النياشين بتاعه، جاب صورته وبعدين كتب بقى إيه الشهادات التي حصل عليها، وأعلى شهادة حصل عليها إن هو معاه دكتوراه في السموم، وفعلا بيمارس تخصصه على أعلى مستوى، فعلا دكتوراه في السموم، وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بالفعل. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كلية الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا أخذ الدكتوراه. ايه الموضوع ده؟ فما اي واحد دخل في سلك الجامعة ما لازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة اربعة، لان اكثر الناس بيغره مثل هذه الناشين حتى وكان في غير التخصص. يعني المفروض الرجل ده ما يطلعش من الزريبة. ايه اللي دخله في وسط العلم؟ ليه طلع من الزريبة ودخل في وسط العلم الشرعي وكتب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري وماجستير في الطب البيطري ودكتوراه في الطب البيطري، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل انه يمسك قلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا، وحاطط فورا بنقطتين، واخد بالك؟ بقرار وزاري، ومحطط لك بنقطتين كانه قرار سماوي كده، واخد بالك؟ عضو باللجنه الثلاثيه للسموم. برضو لحد دلوقتي برضو ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرع حتى الآن؟ أخذ ماجستير في الفلسفة، برضو لحد دلوقتي برضو ايه علاقته بالعلم الشرع؟ احنا كنا منتظرين بقى يقول معاه ماجستير في الشريعة ودكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في المش عارف الشريعة والبتاع. الشيء الوحيد اللي هو أخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. طب دبلوم في القراءات برضو ايه اللي دخله في العلم الشرع حد النهار؟ لكن أكثر الناس لا يقرأ، فلما يشوف بقى 10-15 من النياشين يوم يغتر فكر الرجل ده على شيء، مثل كما يعني يذكرون في صاحب الهر. صاحب الهر واحد شايل القط ودخل السوق، واحد قال له ما هذا السنو، والتاني قال له ما هذا الهر، والتالت قال له ما هذا الهزاب، والرابع قال له ما هذا السنو، ها، والخامس قال له ما هذا الخيطل. ألا فقال كل هذه الأسماء أكيد ثمنه غالي، فدخل السوق وبيعرضوا للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. هو قال على برضه كده ما أكثر نياشينه وما أجهله في هذا العلم، لكن كما قلت أكثر الناس أسير العناوين. تعد على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارفين والنمسا وبتاع مش عارفين بتاع ثلاث تستر زميل الجراحين وبتاع مش عارفين ومعاه دبلومة كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارفين. الناس ما يبص للاسم وتحتيه ثلاث أربع سطور دبلومات ونياشين وعضويات والكلام ده يقولك أكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبرة والكلام ده. لما تقرأ مثل هذا كله وتقرأ اعتراضاته على الأحاديث تنشد قول الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. والإنسان يبكي غربة العلم والعلماء، إن مثل هذا الإنسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنة لكبار العلماء ما ظهر أمثال هؤلاء الجرذان أبدا. يعني جمعية الرزق بالحيوان لها صلاحيات أكثر من لجنة كبار العلماء، هذه حقيقة. الدكتور أحمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب أحد المهرة المعدودين، لما قال انه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالمية لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكانه العلمي ولا كثرة أبحاثه من أن يوقفوه عن العمل.